الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فضفضة الأحد النهاردة هي من الحاجات اللي أنا كنت بحب أحضرها قوي، مش بديها قوي، أحب أحضرها قوي. من أكتر الحاجات اللي استفدت منها في حياتي هي إن أنا أتعلم من بعض الناس، أو تعلمت من بعض الناس إزاي تعيش، إزاي تمشي صح، إزاي تفكر، إزاي تبقى كويس، إزاي تبقى تقيل، إزاي تاخد قرار، إزاي تستهدف هدف، إزاي تبقى تقيل. تقيل، عارفين الدماغ التقيلة، الدماغ المتكلفة. فمن أكتر الحاجات اللي استفدت منها في حياتي بجد إن أنا قابلت شخصية ذات نفسها مبهرة، طبيعة الشخصية دي مبهرة، وتتعلم منها قوي، وتتعلم منها مفاتيح الحياة اللي تعرف بعد كده من أنت تعيش فيها في الحياة يعني بشكل مختلف، أجمل وأكمل بكتير جدا جدا ما أنت كنت عايش، لأنك أصلا غيرت طريقة هضمك للأحداث، وردود أفعالك كمان اتغيرت. ليه؟ عشان بقيت شايف بشكل مختلف، والشكل ده هو الأصح. مش عايز أقول هو الصح، لأن كل شوية بتنضج أكتر، ولكن دي من الأمور المهمة جدا جدا اللي اتعلمتها في حياتي. وكتير من مشايخنا وإخواننا وأصحابنا وأصحابي يعني أقراني استفدت منهم بده، مش بس ناس كبيرة، ولكن حتى ناس قدي وساعات أصغر مني. ودي من الحاجات الجميلة ان انت تعرف تستفيد من الناس اللي حواليك، سنه كبير او صغير، مهما كان توجهه تقدر ان انت تستفيد منه، وان انت تغير شخصيتك للأحسن. لانك لما تشوف الحاجة الحلوة في حد، مش هتفرق بقى هي موجودة في كبير ولا صغير، لو في صغير يبقى انت عرفت انها هي حلوة. انت تستطيع دلوقتي ان انت تعمل كده، انت تستطيع ان انت تقلده. فقلد الناس اللي حواليك في الحاجات الكويسة، وتعلم منهم سواء كانوا كبار أو صغيرين. تعال نبدأ في موضوع النهاردة، هو موضوع مهم جدا. الموضوع ده بيفرق قوي دين ودنيا، دين ودنيا بيفرق جدا. موضوع أقدر أقول كعنوان كده مش مبهر قوي، ولكن عواقب القرارات بين أو في مراحل حياتك العمرية، ايه عواقب القرارات اللي بتحصل لك في مراحل حياتك؟ انت فاهم قصدي ايه؟ قصدي او اقدر اقول عنوان تاني بشكل مختلف، ان خطوة النهاردة اثرها الحقيقي بتشوفه بكرة، مش النهاردة، وخطوة بكرة بتشوف اثرها بعده. لأن الحياة مش مشاهد، مش أفلام قصيرة، الحياة هي وحدة متكاملة الفرد، الحياة هي وحدة متكاملة الفرد. فأنت شخصيتك بتتطور من أول حياتك لآخر حياتك، هو نفس الشخص، هي نفس الحياة، هو نفس المسار. لو هتكلم بلغة الفن شوية، نفس المسار الدرامي، بس أنت عمال تمشي من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان، وفي الآخر رؤيتك كبني آدم مننا ليك أو منك للعالم، ده إجمالي خطواتك. فخطواتك هي حياتك مجتمعة مش متفرقة، حياتك مش فيلم قصير بتشغل واحد وبعد كده تشغل تاني وتشغل، هو فيلم واحد. يعني ممكن أقول لك حياتك هي فيلم واحد بس أحداثه كتير، وإنت ماشي بتختار يمين ولا شمال، يمين ولا شمال، يمين ولا شمال، لغاية ما توصل. فلازم تبقى فاهم إن اللي إنت بتختاره النهاردة، الناس اللي بتسأل عن العنوان، إنتوا بتتكلموا في إيه؟ أنا بتكلم إن اختيارات حضرتك النهاردة إنت بتقابل العواقب بتاعتها بعد فترة. وخليني احكي لكم ودي دردشة يعني، الموضوع مش درس علمي يعني، بس احكي لكم بس حاجة. صحابنا اللي كنا مثلا، هضرب لكم مثال، انا بس عايز افلتر الكلام لان عارف في حاجات بتيجي في دماغي دلوقتي فمش هينفع اقولها كده كلها مرة واحدة من غير فلترة. ولكن مثلا مش هينفع دي الحياة دي مدرسة بنت لذينة مدرسة، وتعرف ان انت مش تعرف تقول كل حاجة بس تعرف تستفيد. يلا مهم، خلينا في اللي احنا فيه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان كان واحنا في ثانوي مثلا واعدادي وثانوي وصغيرين كده، كانت توجهاتنا مختلفة، ده ماشي يمين وده ماشي شمال وده ماشي على طول وده ماشي كده وده ماشي كده وده ماشي كده، وكان كل واحد فينا بيأمل ان كل مرحلة جاية هتكون افضل، بس خلينا نعيش المرحلة اللي احنا فيها. الكلام اللي انا بقوله لكم ده بقى كلام يعني كلام يتوزن، انا بتكلم جد بس ركزوا معايا، وكل ما كنت اصغر كل ما هتستفيد اكتر، خلي بالك لان الكبير عارف الكلام اللي انا بقوله. فمثلا في شخصيات من الشخصيات الشطرة اللي بتحفظ وما بتفهمش في المذاكرة يعني، وفي شخص بيفهم وما بيحفظش، وفي شخص بيفهم وبيحفظ، وفي شخص لا بيفهم ولا بيحفظ، وفي واحد مقضيها بالطول وبالعرض وبناته وتدخينه، وفي واحد مؤدب ومحترم، وفي واحد ضعيف وبيتنمر عليه، وواحد قليل الأدب ولسانه طويل، وواحد وواحد وواحد، شخصيات كتير في المدرسة مثلا وفي النادي وبتاع. وكل واحد مننا كان بيتعامل بمقاييس المرحلة، المقاييس بتاعت المرحلة بتاعتنا دي، ان الجامد فيها هو الكذا والجامد فيها هو الكذا، والجامد فاكر نفسه هيفضل طول عمره جامد. ال ال ال ال واو تمام، اللي مقضيها احسن حاجة هو فاكر نفسه هيفضل طول عمره جامد. فمثلا لو كان شاطر هو فاكر نفسه هيفضل طول عمره افضل واحد في المذاكرة وفي المجال الكارير في العمل، واللي مقضيها مثلا في الانحراف هو فاكر نفسه هيفضل طول عمره مستمتع بحياته ومبسوط بحياته والمتع يعني، فاكر كده يعني. والناس مثلا اللي هي مثلا هادية وبتاع، احنا متخيلين ان هو هيفضل طول عمره شخص هادي مش هيحصل تطور لشخصيته يعني. المهم ان بعد فترة تكتشف ان المواضيع اختلفت خالص. ايه بقى اللي اختلف؟ اكتشفت مثلا ان في شخصيات اللي هي كانت شاطرة جدا جدا ودخلوا كليات القمة، ده مش داخل طب، ده داخل طب جدا يعني، بقى طبيب قوي يعني، لما بيتخرج بيبقى دكتور زيادة عن اللزوم حلو، بس ما كانت طلعش مميز في الكلية، ولما طلع للكارير الطب والعيادات والكشف ما طلعش اشطر واحد ولا حاجة، طلع عادي، ده بجد طلع عادي خالص يعني، طلعش جامد يعني. وفي نفس الوقت الشخص التاني اللي ممكن يكون ما كانش شاطر قوي بس كان بيعمل مجهود شوية، لما دخل الكلية خيش، ولما اتخرج من الكلية بقى انجح واحد في الدنيا وكذا يعني في حاجات تستغرب، كأن الحياة فيها امواج كتير، اقدار الله عز وجل بتوصل ده هنا وبتوصل ده هنا وبتوصل ده هنا. بس في حاجة مشتركة بين كل دول كلهم، بينهم حاجة مشتركة، ان اللي عمل حاجة في مرحلة حصد في المرحلة اللي بعدها، اللي عمل حاجة في مرحلة حصد في المرحلة اللي بعدها. يعني مثلا اللي ذاكر في ثانوية عامة دخل الكلية اللي هو عايزها في الكلية، اللي ذاكر وطحن في الكلية تعين معيد، ما بقولش ان هو بقى احسن معيد شاطر، بس هو تعين معيد. تمام؟ اللي حفظ قرآن سنين الجامعة في اخر سنة او بعد ما اتخرج ختم، حصد. ومن ضمن الحاجات السيئة اللي في ناس ما بتاخدش بالها منها، ان اللي كان مقضيها في سنين المدارس او الكلية حتى لما كبرنا، انا هقول لكم الكلام ده ومحدش هيقوله لكم يعني ببساطة، يعني لما كبرنا طلع فيه نفس العرق برضو. تاني نقول تاني، لما كبرنا اللي كان بايظ وهو صغير وما تصلحش طلع فيه نفس العرق، فضل ماشي نفس العرق، نفس العرق موجود. وفي حاجات معرفش يتخلص منها في نفسه، لا وزودكوا بقى، وفي حاجات معرفش يتخلص منها وسط الناس. وهقول لكم حاجة مؤلمة جدا جدا جدا، ان مثلا بصوا هقول لكم كلام يعني مش عارف صح ان انا اقوله ولا مش صح، بس هقوله. ان وانا صغير مثلا، وانا صغير كان في شباب صحابنا كان في اللي بيعك مثلا ويعمل حاجة غلط، يعمل حاجة حرام يعمل. وكان في بنات من عمري واحنا صغيرين ممكن تعمل علاقة رومانسية مع فلان الفلاني، وعلاقة ما وتصاحب ده، وبعد ما تصاحب ده بعدها بسنة ولا سنتين يفركشوا فيخشوا في صحوبية رقم اتنين، فتصاحب تاني وتقعد مكسورة شوية بس في النص كده بيبقى في كسرة، بعد كده تصاحب تاني بتاع. نفسي البنات الصغيرة تسمع الكلام اللي بقوله ده، وتصاحب واحد وتمشي فترة وبتاع، طبعا ده في ثانوي مثلا، او تخش كلية مثلا تحب ولد هيتجوزه، طبعا هي طبعا شخص ناضج جدا عنده 19 سنة، هو ولد ناضج جدا عنده 19 سنة بس ما عندوش الا 19 سنة، يعني ما عندوش شقة، ما عندوش مستقبل، ما عندوش نضج فكري، ما عندوش كارير يشتغله، ما عندوش اي، بس عنده 19 سنة، يعني عنده 19 سنة مش حاجة قليلة. وهي عيني زي التيت، اختاروا بقى اي حاجة تمام، بس مش شتيمة يعني، بس عشان ما نشتمش، بس نختار مثلا ايه، زي السزجة، زي اللي ما بتفكرش، زي اللي اي حاجة، تقرر ان هي تدخل في اللي هي الولا حاجة ده تمام، وتقعد فترة وبعد كده يبقى مصير العلاقة دي النهاية، تنتهي العلاقة دي تمام، بعد سنة ولا اتنين يفركشوا مع بعض لان هما بيكبروا وبتاع وتخش في واحدة تانية وهي لسه في كلية، او كنت دخلت واحدة تانية في اخر في ثانوي. مهم المفاجأة بقى اللي انا عايز اقوله لكم ايه، اقولها لكم، انا عارف في بنات هتزعل مني جدا جدا جدا يعني، بس انا هقول لكم اللي ما بيتقالش يعني. كبرنا بقى وخلصنا يعني الكلية والعشرينات والتلاتينات وتفضل صورة بعض البنات اللي عملت علاقة حب بريئة جريئة وكده، واتنين مش عايز اوصل لتلاتة او تلاتة بس، حتى وعلاقة ولا اتنين او علاقة واحدة تمام، حتى في الاربعينات يفضلوا الناس اللي كانوا زمايلها والناس اللي كانوا صحابها في الشلة او الناس اللي كانوا بعيدة يفضلوا فاكرين لها دي، لدرجة ان انت ممكن تسمع عن واحد بيكلم راجل والاتنين دول مش محترمين مبدئيا، بس يقوم ده يقول له فاكر فلانه الفلانيه لمين دي عندها 40 سنه تمام يقول له كانت مصاحبه فلان واحنا صغيرين لغايه العمر ده. فيفضل الغلطه دي ممكن وصمه او حاجه غير نقيه في حياتها طول عمرها رغم ان عندها 40 سنه وهي عملت كده وهي عندها 17 18 سنه بس تفضل طول عمرها عامله كده. انتوا متخيلين حاجه؟ ففي حاجات ما تعرفش تتخلص منها، في حاجات ما تقدرش هتعمل ايه. فتيجي تقولي ايه، طب ما هو احنا كنا صغيرين وبتاع. ده اللي انا بقى جاي اقوله، ان من 10 ل 20 انت بتاخد قرارات انت شايف نفسك صغير، انا بقول لك انت هتشيلها بقيه حياتك. ده اللي انا جاي اقوله لك النهارده. من 20 ل 30 انت بتاخد قرارات انت ممكن تقول دي مرحله وبكره تغير، انا بقول لك انت هتشيلها بقيه حياتك. من 30 ل 40 انت بتبقى شايف ان انت ممكن تاخد قرارات مرحليه في المرحله اللي انا فيه، لا انت هتشيلها بقيه حياتك. دي مش هتبقى مشكلة التلاتينيات قوي الا لو كان في اول التلاتينات وما بيتعلمش، يعني شخص ما بيتعلمش. انما اللي ممكن يكون متخيل كده هو الصغيرين شوية والاكبر منهم شوية، اللي هو العشرينات والاصغر. يا جماعة خير وشر بتفضل شايله. ايه ده؟ يعني ما بتعرفش تتغير، بصعوبة بتتغير، بصعوبة بتتغير. يعني انا مش عايز احكي لكم قصص وحشه تمام عشان اصحابها ممكن يكونوا بيشوفوني، بس احنا لما كبرنا كلنا فلان وفلان وفلان وفلانه وفلانه وفلان بقى مكسوفين قوي ان هم عملوا كده وهم عيال صغيره، لان الكلام ده لسه بيتقال لحد النهارده، لحد النهارده. وما بقاش ينفع ان هو يغير. هيغير ايه؟ ما هيغير الماضي. انا جاي بقى مكلم مين؟ طب وانت جاي تقولي ايه في حاجة ما بتغيرش؟ انا مش جاي اتكلم الكبير، انا جاي اتكلم النهاردة الولاد والبنات الصغيرين اللي اقل من 20 سنة واللي من 20 ل30. ما تجذفوش بقرارات لما تكبروا تندموا وما تعرفوش تغيروها. فكر في العواقب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكر في العواقب، ايه اللي هيحصل؟ عشان خاطر كده هبقى واضح واقول لك كلمه كده احفظها، يجب ان تعلم انك ستدفع ثمن قراراتك واختياراتك اما في نفس المرحله او فيما بعد. لازم تدفع ثمن اختياراتك وتدفع ثمن قراراتك في نفس المرحله اللي انت فيها او فيما بعد. انما فكرة ان انت تاخد قرار وتطلع تجري، لا ده ما بقاش موجود في الحياة، مش موجود. يعني صدقني لو كان موجود هقولك وكنت هبقى انا فرحان جدا. انما طلعت الحياة واحدة واحدة، سياق درامي واحد انت ماشي فيه، عمال تختار احداث حلقة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، كلها حلقات متشبكة في بعض، مش فيلم قصير هتقفله وتفتح غيره اطلاقا. انت ماشي في نفس الحلقات بتاعتك. تقولي يعني الماضي بتاعي هيفضل يطاردني طول عمري؟ نعم نعم. فكل ما كان انقى كل ما انت كنت اسعد، وكل ما كان اكثر كدرا كل ما انت كنت اشقى، الا لو كنت انت حصل لك تحول في النص فبتنظف. فكل ما كان ساعتها بقى اقول لك ايه، كل ما كانت همتك عالية جدا جدا جدا جدا جدا، كل ما كان مواجهة الناس ليك اشد، بس العاقبة هتكون افضل. والعكس بالعكس. خليني اضرب لكم مثال. كنا في اوائل العشرينات، فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة، ناس موجودة حوالينا في الايام والاماكن، سيئين جدا سيئين جدا جدا جدا جدا، اسوأ درجات الفحش. حلو. وفي نص الحياة خدوا قرارات بالتحول. الله أكبر، اللهم لك الحمد. طيب إيه اللي حصل؟ منهم ناس قررت تتغير بس مش قوي، مش قوي يعني، هم كانوا في فحش شديد قرروا يتغيروا بس بالراحة، واحدة واحدة، وخلوك خليك لطوف وجمول كتكوت بتبوت كده حلو، واحدة واحدة وبتاع. مش هنغير كل حاجة في اللايف ستايل، مش هنغير كل حاجة في اللبس، مش هنغير كل حاجة في الألفاظ، مش هنغير كل حاجة في الصحاب، مش هنغير حاجات بسيطة، بس هنغير الحاجات الفحشة الفحشة الجامدة قوي قوي دي اللي عندنا. طيب لما ده حصل ايه الأخبار؟ مقاومة الناس ليهم كانت كبيرة ولا صغيرة؟ لا صغيرة. ليه؟ لأن التغير صغير. تمام؟ طيب نسيان الناس للي كانوا عليه وثقتهم في التحول أخباره ايه؟ ضايع. ليه؟ لأن التحول صغير. طيب النموذج الثاني، لا ناس حست ان هي ضيعت من عمرها جزء كبير جدا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فعمل التحول تاريخي ضخم جدا، حاد جدا، حازم، حاسم جدا. مقاومة الناس ليها ايه؟ ضخمة جدا جدا جدا، وكأنهم عايزين يرجعوهم زي ما كانوا لنفس الحاجات اللي يمكن كان البعض بينتقدهم عليها. بس انت مش تبقى احسن مننا، انت مش تبقى احسن مننا. طيب وبعدين ايه الاخبار؟ تفضل المقاومة المقاومة المقاومة. بعض الناس بتتساقط وبترجع، ولكن بعض الناس بتكمل. اللي كمل اخباره ايه؟ ثقة الناس فيه ونسيانهم لماضيه بقت تماما كاملة. خلاص تم التحول بنجاح، تمت ثقة الناس بنجاح. طب الكتكوت اللي بالراحة، لا الناس عارفة انه هجوز وغير تغيير نص نص، مش هنقاومه قوي، ما هو ما غيرش قوي، وفي نفس الوقت عادي، احنا شايفينه عادي، مش تغيير كبير. تمام؟ وما عندناش ثقة فيه وما بننساش ماضيه، انما التاني بننسى. ليه؟ لانه اثبت بقوة وحزم ان هو تغير، تغير تغير تام. كنا بنقاومه مقاومة كبيرة في البداية، بس بعد سنين الموضوع ده انتهى. ليه؟ لان هو اثبت قوته وثباته وحزمه في هذه القضية. فهمتوا؟ ففلانة مثلا ما بقاش ينفع حد يقول لها ألفاظ معينة أو يفكرها بحاجات معينة، لأن هي حياتها العادية بعيد تماما عن ده، فالحاجات دي بالنسبة لها مستشنعة، فعشان نجيب سيرتها. لو اتجابت سيرتها بترد ردود صاروخية. إنما التانية اللي بقت بالراحة، أو الراجل اللي بقى بالراحة يفتكر الحاجات ويضحك، يقول له زمان كنا صغيرين، يقول لها. إنما التاني يقول له إيه؟ أعوذ بالله، دي كانت أسوأ أيام عمري، أسأل الله عز وجل أن يغفرها لي، أسأل الله عز وجل ألا يذكرني هذه الأيام إلا وأنا أمامه وهي بتوضع في ميزان حسناتي بعد ما تبت منها. والله لولا أن الله عز وجل قال فأولئك يبدي الله سيئاتهم حسنات، ما كنت أستطيع أن أنا أعيش أصلا، ما كنتش استطيع ان انا اعيش. فما يرد الرد اللي هو قوي قوي ده، قوي ده، اللي قدامه يحس ان هو صغير، ايه ده وانا بفكره بالحاجات اللي هو مستشنعها قوي دي، بعد فتره الموضوع ينتهي. طب والتغيير التنتوفه تنتوفه، غير ان التغيير الصغنطوط ده بيخلي الواحد ما يعرفش يقطع شوط كبير في زمن كبير، مش في زمن قصير، في زمن كبير. فتلاقي واحد بعد 10 سنين وصل لحاجة التاني، والله الكلام اللي انا بقول ده صدق، التاني وصل لها بعد 4 شهور. طيب ده معناه ان لو دعش 30 سنة ودعش 30 سنة، ايه اللي هيحصل؟ في واحد هيبقى في حتة تانية خالص وهيموت على حاجة تانية خالص، والاولاني اللي هو بتاع بالراحة قوي ده هيبقى كأنه عاش في الطاعة سنة من كتر ما هو بطيء. ده كان ايه؟ ده كان قرار اخده، وما اخده اتحمل العواقب بتاعته. اخده ولما اخده اتحمل العواقب بتاعته. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان اي قرار انت هتاخده النهاردة في صلاحك وفلاحك أو طلاحك حتى، ممكن يكون لو في الصلاح صعب شوية النهاردة، بس متعته جاية بكرة وجاية جاية. ولو في الطلاح، لو بتعمل انت حاجة غلط، ممكن تكون متعته النهاردة بس فساده ونكده وغمه جاي بكرة، دنيا قبل الآخرة، وهتتحمل او هتتعملي العاقبة بتاعته. حتى لو بطلناه، حتى لو تبنا منه هنتحمل. ليه؟ لان هو سياق حياة واحدة. اقل حاجة هنتحملها ان احنا نستعيد شكلنا القديم الطاهر اللي مش كل الناس هتقبله، بعد ما احنا خدنا قرارات واتسخت الحياة بقدر ما بأفعالنا. وساعتها ما حدش بيقول اصل احنا كنا صغيرين، لا، بنتندر بهذه الافعال، بنفضل نتندر. يا فلان تخلي بالكم من نفسكم. طيب عايز ايه بقى؟ هقول لكم ثلاث نصايح مهمين جدا، ارجو ان انتوا تستفيدوا منهم. واحد، صدق ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جدا، صدقهم جدا من البداية كده. عندك 10 سنين صدق ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، عندك 15 سنة صدق ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، عندك 20 سنة صدق ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، عندك 30 سنة صدق ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، عندك 40 50 سنة. يا جماعة اسمعها، قال الله عز وجل قل صدق الله. طيب ما دام صدق الله، ايه ربنا يقول لك؟ ايه؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيف. مش بس هتقوم قايل لي ايه؟ ايوه، طب ما انا مسد. لا، فاتبعوا صدق الله فاتبعوا. مش وانت كده تقوم قايل ايه بعد ما حد يقرا قران يقول لك صدق الله العظيم فرحتي قلتها؟ ها، ايه بقى اللي حاصل؟ بتتبع ولا هي كلمة وخلاص بتتقال او بتتسمع؟ تيجي تقول ايه بس احنا ما بنقولهاش وبتاع. انا مش قصدي على ان احنا نقولها ولا ما نقولهاش، انا قصدي ان احنا نعيشها. ان صدق الله العظيم، نعم، يعني الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. انا عايز اقول لك حاجه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخل، انا بسال سؤال، قرارك ان انت تصاحب فلان الفلاني وده يبقى صديقك، هل ده يترتب عليه شيء ولا لا يترتب عليه شيء؟ انا خليني اكلم واحد عنده مثلا من يعني 15 ل 20 سنة. انت صاحبت واحد خايب، تمام؟ هتبقى ايه؟ هتبقى خايب. صاحبت واحد مدخن وبتاع بنات وبتاع، هتبقى مدخن وبتاع بنات. طب تيجي تقولي لا ما انا بعرف اتحكم في نفسي، اقول لك اي، اما ان انا صدقك، اما ان انا صدق ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، قل صدق الله. طيب تعالوا نطلع اكبر شوية، تعالوا نروح من 20 ل 30 سنة. نشيل 30 سنة بقى، لا ده انت راجل بقى، انت راجل كده كبير يعني بتاع. خلينا نقول من 20، من 25 ل 30، لا ده انت بقيت كمان حتى اكثر نضجا، وراجل عندك شغل وبتعرف تفكر وتقيل وبتاع، وبتصاحب ناس اللي هي مش في الدماغ. تعرفين من ضمن الحاجات اللي انا عارفين ناس مش عارف بس اخش في يا جماعه، في ناس فاكره ان هي لما بتكبر ما بتتغيرش، في ناس فاكره ان هي لما بتكبر ما بتتغيرش. يعني لما تصاحب واحد وانت عندك مثلا من 20 25 30 سنه وهو له سلوك غير منضبط وانت منضبط، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى انت غير منضبط. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بعت نبي قال لنا المرء على دين خليله. طب تيجي نوصل بقى من 30 ل 40 سنه، لا ده احنا كبرنا، ايه الاخبار؟ برضو المرء على دين خليله. طب لا، من 40 بقى ل 50 سنه، اقسم بالله العظيم المرء على دين خليله، لو كنت اقل من العشرين، اقل من الثلاثين، اقل من الاربعين، اقل من الخمسين، اقل من الستين، ايا كان. يا جماعة احنا شفنا ناس عندها 60 سنة بتقلع طرحة، فتنة، اتفتنت من صحابها والله. شفنا ناس طب انا بقول لكم حاجه رايتها بعيني، تمام؟ ناس متربيين في قرى فلاحين عشان خاطر الصحبه بس، بقينا دلوقتي من الكاتيجوري بتاع انا اوبن مايندد وعادي ممكن واحد هو وزوجته مثلا دي تسلم على ده ودي كده كله لخبطيته كده كله كده وهم في قرى، تمام؟ يبقى كانوا مش ممكن. وايه اللي حصل؟ تحول تام. بسبب ايه؟ بسبب الصحبه. هو حط نفسه في الحته دي، هي حطت نفسها في الحته دي، تحولوا. اقسم بالله حصل. هم دول كانوا بيقولوا لما كانوا بيروحوا للناس دول يقعدوا معاهم، والله العظيم اقسم بالله انا اتكلم عن ما رايته رايته وسمعته، كانوا بيقولوا عمرنا ما هنعيش زي دول، بس احنا بنقضي فتره المدرسه والكليه بس معاهم، بقوا في الاخر زيهم. انتوا متخيلين؟ تيجي تقول لي ايه؟ طب يعني حصل ايه وبتاع؟ يعني هو ما كان ايه اللي خلاه يتغير؟ ما هو صدق الله المرء على دين خليله. يا جماعه الحته دي مش للعيال الصغيره، ده كبير وصغير. الرجاله بتبوظ بعضها والستات بتبوظ بعضها زي ما الولاد بيبوظوا بعضهم والبنات بيبوظوا بعضهم، دي قاعده. يا صدقك يا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع خلصان. فاللي انت هتصاحبه النهاردة هتشيل القرار ده، اثار القرار ده كمان سنة اتنين تلاتة، ممكن كمان شهرين تلاتة، ممكن كمان 10 شهور، ممكن كمان 10 سنين، بس هتشيله. خلصانه. متفكرش ان دي بس مرحلة، مش مرحلة، هتشيله. انا عارف. عشان كده برضو لو صاحبت واحد صالح ولو صاحبتي امرأة صالحة برضو هتشيله، دنيا واخر. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. تيجي تقوم قايلالك ايه؟ انا متقدم لي واحد وفي قبول ومستوى المادي والاجتماعي كويس وبابا وماما موافقين عليه، خلاص ما تتجوزين، تبتعرضي عليا الموضوع ليه؟ لا اصل هو دينيا ضعيف. اسال سؤال، ترتضي دينه؟ قلت لي ما هو نفسه يتغير. قلنا يا جماعه وهفضل اقول 100 مره 150 الف مره انا دلوقتي على اللايف وانا ازعم ان في اكيد نساء موجودين متجوزين او مش بلاش اللي متجوزه اللي حواليها من صحباتها، انا بسال سؤال وردوا عليا في اللايف اهو. هو الرجاله بعد الجواز بيتغيروا دينيا عشان خاطر مراته ولا بيفضل زي ما هو؟ ولو هو عايز يتغير بيتغير؟ يعني هل ممكن واحد يبطل سجاير عشان خطيبته؟ اه يا جماعه جاوبوا عليا معلش، عشان بس هل ممكن واحد يبطل سجاير عشان خطيبته؟ اه. هو بعد الجواز مش هيبطل سجاير عشان مراته اهو علياء. لا مين ك لو هنوصل لا طبعا لا اهو شايفين الكلام. يعني هات بقى الاجابات. بصوا انا حاسبكم تتفرجوا، انا حاسبكم تتفرجوا وخلاص. لا لا مش بيتغير، ولو اتغير نسبه صغيره. لا مش هيتغير. على فكرة انا بقول الكلام ده وانا رجل، تمام؟ انا عارف. لا انا عايز اتنين تلاتة يقولوا اه. مش هتلاقيهم، ولو لقيتهم غالبا مش هيكونوا قاعدين بيتفرجوا على اللايف، لان دول نايمين بيحلموا حد يفوقهم. بص يعني ده حازم كاتب مستحيل، يعني حازم كاتب مستحيل. مروة لا مش بيتغير، ما بيتغيرش خالص. طب بتقول لي يعني مستحيل يتغير، ليه الانسان ما بيتغير؟ لا قصدي ما بيتغيرش عشان خاطر مراته. هو ممكن يتغير يتوب، يتغير للافضل، يتغير، بس ما يتغيرش عشان خاطر حد. ممكن يتغير عشان ابنه، يتغير عشان بنته، يتغير، انما عشان خاطر حضرتك لا. طب بتقولي طب ما هو في استجابة في الخطوبة. أيوة كلنا كده يا فندم، دي مش مفاجأة، حضرتك اللي ما سألتيش. كل الرجالة بتتغير في الخطوبة، تمام؟ يبطل سجاير ويصلي الخمس صلوات في المسجد، بيبني صاروخ ويطلع المريخ ويعمل رحلة للقمر، ويجيب معاه أحجار يروح يوديها للدكتور فاروق الباز، ويعمل عمليات، ويروح ويقاوم الإرهاب، تمام، ويحسن الاقتصاد. كل يعني كل ده بيحصل، تمام، امتى؟ في الخطوبة. طيب في الجواز مفيش حد بيتغير الا لو عايز يتغير. فهو عبد السميع ده اللي انت هو ده هو اللي هيفضل موجود. طيب تيجي تقول لي بقى ايه، طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هقول لك كنت ترتضي دينه، تقولي لا، هقول لك هتتفتني في ايه. اقل حاجه هتلاقي نفسك قاعده في البيت، يا اما اولا بسم الله الرحمن الرحيم هتتغيري للاقل بسببه، او هيلزمك بحاجات اجتماعيا فيها مخالفات عشان خاطر هو من حياته كده، او هتلاقي واحد بيقول لك، بتقولي له حبيبي ادخل صلي او انزل صلي في المسجد، بيقول لك ما هو بابا ما بيصليش اصلا. هتقولي له ايه؟ طب تيجي واحد تقول ايه، طب واللي عايش كده نعمل له ايه؟ ده موضوع تاني. انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم بقى عن اللي بره. خلاص بقى المشرحه مش ناقصه قتله، يعني خلاص الموضوع انتهى، تمام. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع منتهي. المرء قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. محتاجين نجرب، ما خلصت، ما هي ما احنا عارفين. طيب عملتي كده دلوقتي قرار النهاردة، تشيلي بقية عمرك، تعاني بقية عمرك. طب كنا فين؟ عشان خاطر كده جاي أقول لكم تاني، قرارات النهاردة هتكمل معاك، خدتها وانت عندك 15 20 سنه هتكمل، 30 سنه هتكمل، 25 هتكمل، 35 هتكمل، 45 هتكمل في الفتره. القرار اللي انت بتاخده مهما كان صغير هو مكمل معاك، فما تاخدش قرار تدمر بيها حياتك، خدش قرار دلوقتي تدمر حياتك قدام او توجع نفسك قدام. ما هو انت لما تكوني مكسوره وطالعه من علاقه مكسوره منها وتروحي تتواصلي مع استاذ عبد الشكور مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وهو حنين وجميل وصوته شبه المرتبه السفنج، تمام، بعد شهر ايه اللي هيحصل؟ ايه المفاجاه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، ايه مفاجاه حضرتك ان حصل تعلق بجد والله؟ يعني حضرتك لسه منفصله، حضرتك لسه عندك مشكلة، حضرتك ايا كان بقى حضرتك ايه، والتواصل الكتير المكثف قوي مع استاذ عبد الشكور ده، تمام، ده بعد شهر شهرين التعود على وجوده وحنيته واسفنجيته الجميلة دي وبتاع هيتحول لايه؟ دي مفاجأة؟ هل دي مفاجأة؟ يبقى انت بتاخدي قرار، كل ان انت حبيتي تغمضي عينك وبعد كده تقومي قايلة ايه ده انا عندي، لا انت اللي ساذجة، انت كده ساذجه. خدي قرار دلوقتي ان انت توقفي اي حاجه غلط. ليه؟ اولا عشان خاطر حرام، ثانيا عشان خاطر بصي الشريعه ما حرمتش حاجه فيها حياتك مصلحه، عشان هتتكسري قدام، عشان هتتضري قدام. طب ما دلوقتي تصلحي نفسك. ليه؟ اضرب لكم مثال تاني، التعامل بمبدا استيفاء الحقوق. النقطه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، نقطه جدا مهمه جدا مهمة جدا، التعامل بمبدأ استيفاء الحقوق. انت حقك ايه عليا؟ واحد اتنين تلاتة، ماشي حلو جدا. وانا بقى حقي عليكي؟ واحد اتنين تلاتة، حلو جدا، حقي وحقك دي تمشي في التجارة ومش احلى حاجة، دي تمشي في التجارة ومش احلى حاجة، انما تمشي في جواز؟ تمشي في جواز؟ مين قال ان الجواز كده؟ مين قال ان الصحوبيه كده؟ صحوبيه رجل يعني له صاحب، امراه لها صاحبه، مين قال ان الصداقه كده؟ مين قال ان الاخوه كده؟ مين قال ان ده كده؟ تيجي تقولي ايه، ما هو الشرع قال ان الرجل عليه لزوجته واحد اتنين تلاته وما عليهاش هي بقى واحد اتنين تلاته، فما ينفعش. اقول لك صحيح، وكمان الشرع قال الناحية التانية نفس الكلام، ان الراجل اللي هو من زوجته واحد اتنين تلاتة وما عليهوش واحد اتنين تلاتة انت تستحملي تعيشي كده؟ لا، امال بتطلبي كده ازاي؟ فممكن تلاقي واحده ضغطه على زوجها جدا جدا جدا بسبب مامته. طب ما هي مامته دي ملهاش غيره، فلازم ان هو يوفي اللي عليه، ما دي حقوق. تقول له لا بس انا مش ذنبي ان انت كذا وكذا وكذا وكذا، انا عايزه حقوقي. ممتاز. انا بقول لك ده قرار انت خدتيه، وهتحطي الراجل ده في حرج وهتطحنيه، هتكسريه قدام نفسه. وبعدين وتلك الايام نداولها بين الناس. توشك هذه الحياة أن تدور بحضرتك وتكوني أم لابن، وتحتاجي ابنك وربنا يرزقك زوجة زي ما أنت كنت ضغطة على جوزك مع أمه، زوجة ابنك تضغط على ابنك عشان خاطرك. وزي ما كان نفسك إن هو يبيع هيبيع، بس مش جوزك، ابنك. هيبيع مين؟ هيبيع حضرتك. عشان كده مبدأ استيفاء الحقوق في الحياة والناس اللي بيننا وبينهم ود وتراحم مبدأ خطأ ان انت تعيش بيه. تيجي تقول لي الله، امال ربنا سبحانه وتعالى حط الحقوق والواجبات دي ليه؟ حطها عشان خاطر تستقيم الحياة في الحد الأدنى اللي انت مش عايزة تعيشي بيه ولا ترضين نفسك، عايزة تعيشي بالكرم. وبناء عليه خليكي كريمة، عشان لما تكوني كريمة تتعاملي بالكرم. حط ربنا سبحانه وتعالى الحدود دي عشان وقت النزاع والخصومات يكون في حكم بيحكم بالظبط على الحاجات دي، مش عشان خاطر ان الحياة تكون كده اطلاق، بل بالعكس الحياة لازم يكون فيها كرم، لازم يكون فيها اكرام، لازم يكون فيها ود ورحمة، سواء بين الزوج وزوجته او الزوجة وزوجها، اب وام، جد، جدة، أخوة، صداقة، حتى الشراكة في العمل لازم يكون فيه رحمة. أنا حقي على زوجتي 5، ممكن أعيش طول عمري أديها بـ4 بس، أديها 4 حقوق وهي متسامحة معايا في 5، جزاها الله خيرا. وحقي منها 5 تفضل طول عمرها عايشة بتديني 3.5، 4، 4.5، وانا تسامح. وهي دي الحياة. انما لو فضلنا طول عمرنا بنتخانق على اللي ناقص، عمري ما هستمتع باللي عندي، وافضل طول عمري مش راضي وطول عمري في نزاع. والشخصيات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطاها حواليا عشان يحموني واشعر معاهم بالسكينة ويقفوا جنبي وقت الغربة ووقت الشدة ووقت المرض، هم دول الشخصيات اللي انا هفضل في نزاع معاهم مستمر، فوقت ما احتاجهم مش هلاقيهم. خليك كريم، خليك كريم في تعاملاتك. ده قرار تاخده النهاردة تشيل تمنه بكرة. تعق والدك النهاردة ابنك يعقك بكرة، هتشيلها ملاش حل. تعق ما والدتك النهاردة بنتك ولا ابنك يعقك بكرة على طول. تضغطي على جوزك فما يديش لأمه حقه، ابنك هو اللي هيبهدلك لما تكبري. لازم ملهاش حل. انسى قرارات النهاردة هتتحاسب عليها في الدنيا قبل الآخرة، صح وغلط، حلال وحرام، بركة أو قلة بركة. فخلي بالك الباب اللي انت بتدخله انه باب، لو باب صح توكل على الله عز وجل، انما لو باب غلط ويحك لا تدخله، لا تفتحه، فانك انت تفتحه تلجه. ويحك لا تفتحه فانك انت تفتحه تلجه. فاول حاجة عايز اقولها صدقة، صدق ربنا سبحانه وتعالى، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدقهم عشان تعرف تعيش صح. 1-2 استفد ممن هو أكبر منك من أصحاب الشخصيات المتوازنة. حط تحت آخر الجملة 7000 خط. استفد ممن هو أكبر منك لازم، بس من مين؟ صاحب الشخصيات المتوازنة. جماعة، حد شاف قبل كده واحد بيتجوز فلقى واحد جنبه بيقول له يوه إيه اللي خلاك بس تتنيل تعمل كده؟ حد شاف كده؟ حد صح طبعا طبعا، شفنا اكيد طبعا اهو كتير كتير كتير. بص صح، ممكن اقول لكم حاجه ببساطه، انا لو عندي عربيتين، عندي عربيتين ماشي، عربيه فولفو وعربيه فولكس اي حاجه بسط ماشي، وانا ماشي على الطريق، او بلاش انا، تفائلوا بالخير تجدوه، ليه واحد صاحبي معرفوش عنده العربيتين دول تمام، وهو ماشي بالباصات على الطريق، جت طوبة صغيرة خبط فيها، جابت مقص قلبت العربية، طلع منها بأعجوبة ماشي، وعمل حادثة بعدها بفترة بالعربية الفولفو، والله ما بارك العربية دشملت خالص اه، بس هو ما حصلوش حاجة ماشي. السؤال، انا لو قابلت الحاج ده، صديقي ازيك ايه الاخبار، بقولك ايه انا عايز اشتري عربية ايه رأيك، هيقول لي ايه؟ انا سامع ان انت معاك باصات وفولفو تمام، الاس يو في دي اخبارها ايه وبتاع، يقول لي اوعى تجيب الباصات، اوعى تجيب الباصات. ليه؟ لا يا عم، يا عم ده انا ماشي بيها على الطريق، طوبة كده صغيرة يعني تمام، خبطت فيها قلبت، لا لا اوعى تجيب الباصات، انا بقول لك عن تجربة تمام، وما تجيب جيب الفولفو. طب انا بقى شفت واحد مات جوه فولفو تمام، دخل خيش ومات جواها، طب اجيب ايه؟ اذا كان دي بتموت ودي بتقلب اعمل ايه؟ انا بس عايز احكي لكم حاجة، اقول لكم معلومة، كل واحد بيحكي لكم عن سواقته هو، اللي لما اتجوز واحد راح قال له ايه اللي خلاك تتنيل تعمل كده، هو تنيل، انا اسف والله مزعلش مني يعني، بس هو تنيل، هو يختار واحدة غلط فمورياه ايام سودة، يا هو ذات نفسه هو الايام السودة، فلما راح اتجوز واحدة كويسة سود عشتها، فهو فاكر ان هي مرايته، الست مراية الراجل، فهو فاكرها بيبص عليها يلاقيها سودة، هي مراية هو الاسود تمام، فسواء ده او ده انت اخترت الشخص الغلط اللي تسأله ليه، لان ده شخص مش متوازن، بيجيب التجربة الواحدة بتاعته ويعممها على كل حاجة، كل حاجة، اذا انت اتجوزت تمام ان لله وانا اليه راجعون، او يقولك ده احلى حاجة في الدنيا، احلى حاجة في الدنيا، على فكرة مش احلى حاجة في الدنيا الجواز خالص، حاجة حلوة جدا تمام، بس مش احلى حاجة في الدنيا، في حاجة تانية احلى تمام، اه في ايه والله، ممكن واحد يقول لك احلى حاجه في الدنيا هو ان انا اجيب معرفش ايه واعمل من وجهه نظره يعني، كل واحد يقول لك احلى حاجه في الدنيا الكذا، واحد الحج، واحد يقول لك الفلوس، واحد تفرق من شخص لشخص، بس اللي انا عايز اقوله ان الجواز الحلو له مواصفات، له مواصفات، فلما تروح لواحد تستفيد منه، لما بقول لك استفد من ممن هو اكبر منك، من مين؟ اصحاب الشخصيات المتوازنه المحلله، يبقى لازم تبقى فاهم ان انت تروح تسال وتاخد بالك من الاجابات، لو لقيت الشخص ده بيعمم لك تجربته وبيحطها على كل البني ادمين ده شخص مش متوازن ما تسالوش. بالمناسبه وارجو ان اللي بيسمعوني ما تبقوش كده، حضرتك اتجوزتي راجل طلع خاين، كل الرجاله خاينين، شكرا، حضرتك من النوعيه اللي ما بتتسالش، حضرتك اتجوزت ست، الست دي طلعت مش نظيفة، فكل الستات مش نظاف، شكرا، حضرتك من الشخصيات اللي ما بتتسألش، حضرتك اتجوزتي واحد فيما يبدو شكله ملتزم، لما اتجوزتيه طلع مقلب، لا انا مش ناوي اتجوز واحد ملتزم لان هما بيطلعوا مقلب، شكرا، حضرتك من الشخصيات اللي ما بتتسألش، الشخصيات بتاعت كل دي ما بتتسألش خالص تمام. ما بنعمل ايه؟ بنعزم على عصير، غالبا بيكون مانجا او ليمون ونعناع، بيشرب العصير ويروح. طب بنسأله عن ايه؟ ولا حاجة، بنسأله عن صحته، ممكن اخبار صحتك ايه وبتاع، بس اخبارك ايه؟ عارفين الاسئلة ليه اللي هي اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الدنيا ماشية ازاي؟ ايه انت ايه بقى؟ يعني كده دي الاسئلة اللي بتتسأل، انما تتعلم منه حاجة لا، ليه؟ لان ده بتاع الكل، بتاع الكل ما بيتسألش تمام؟ تاني اقولها، بتاع الكل ما بيتسألش ليه؟ لان هو ما عندوش الادراك الكافي اللي يفرق ما بين تجربته وتجربة غيره، ما عندوش، وبناء على انت مش هتعرف تستفيد منه. ليه؟ لان هو شخص غير ناضج. واضحه؟ هو شخص غير ناضج. فما ما ينفعش استفيد منه ازاي؟ هو شخص غير ناضج. اعمله ايه؟ واضح؟ انما لما يجي يقول لك بص اهم حاجه في الجواز ان انت تختار حد 1 2 3 4 وخلي بالك من الصفات الفلانيه 1 2 3 عشان خاطر جوازك يبقى ناجح ربنا يوفقك، وما يقولكش ان هو اتعس واحد ولا اسعد واحد، ده انت تعرف تستفيد منه. حاولوا تبقوا كده يا جماعه، حاولوا تبقوا كده. واضح؟ طيب ايه كمان؟ اسمع قصص الناس اللي حواليك، يعني اسألهم وشوف قصصهم وحاول تستفيد منها. لما تستفيد منها من غير ما تعيشها هتلاقي الدنيا تختلف خالص خالص يعني. طيب ده رقم كام؟ رقم اتنين. يبقى رقم واحد ايه؟ قل صدق الله، صدق ان ربنا سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين، استفيد ممن هو اكبر منك من اصحاب الشخصيات المتوازنة. رقم ثلاثة والاخيرة، كن ناضجا مبكرا، خليك ناضج بدري. طيب ازاي يعني؟ خلينا نديكوا يعني ايه ملامح كده عامه عشان ما نطولش اكتر من كده. رقم واحد، تعلم. لما تتعلم هتنضج بدري، لما تتعلم هتنضج بدري. هتتعلم ايه؟ تعلم علم شرعي عشان تعرف الحلال والحرام، تعلم لو هتكلم نصيحه في حاجات دنيويه، تعلم اداره هتفرق معاك في حياتك، تعلم اجتماع هتفرق معاك في حياتك، بس تعلم علم شرعي، حلال والحرام، الاداب، الحقوق، مهم جدا ان تتعلم الحاجات دي. واحد. اتنين، لا تكن بادي الرأي، لا تكن، عايز تنضج تعلم. رقم اتنين، عايز تنضج لا تكن بادي الرأي، اللي يجي على دماغك تقوله، اوعى. لا قرار سريع ولا رفض سريع ولا قبول سريع ولا رأي سريع، خد وقتك. انا جاي اقولك دلوقتي اي قرار قول لي هرد عليك بالليل، قول لي هرد عليك بكرة الصبح. فكر يا اخي، عود نفسك ان انت تفكر، بطل طبع السيء ده. طب اه، وبعد كده تقوم مكلمني بعدها بساعتين تقول لي معلش انا افتكرت بس ان كان عندي، ما انت ما كنت تقول لي استنى هتشوف عندي ولا ما عنديش. في حاجات ما بيبقاش فيها بقى كمان ساعة تقوم مكلمني تقول لي لا اصل انا اسف، هتضيع على نفسك فرصة من الاتنين. فلو سمحت لا تكن بادي الرأي، ترد على طول وبسرعة وتقوم واخد رد فعل. فكر، فكر قبل ما تتكلم، فكر واحدة واحدة، هتخسر كتير جدا لو بقيت بادي الرأي. اتنين، لا تكن بادي الرأي. تلاتة، عايز تنضج مبكرا، ايه؟ استغنى عما يعطلك عن اهدافك، عن اهدافك. اي حاجة بتعطلك عن اهدافك استغنى عنها. طيب هتقولي صعبة، هقولك رقم اربعة، تحمل الالم. الشخص الناضج بيتحمل الالم، بيضطر انه يتحمل الالم. عارفين زي ايه بالظبط؟ ابني صغير لو مسك كوباية شاي مغلي، لو مسكها وهو على حجري لقاها سخنة هيسيبها تقع عليه، لو هو قاعد على حجري، على رجله وعلى رجلي، هنتحرق احنا الاتنين لانه صغير. انما انا لما ابني يمسك مثلا كوباية فيها شاي مغلي هجري بسرعة امسكها، حتى لو اتكبت على ايدي شوية هتحمل الالم عشان ابعدها عني وعنه. هو ده الفرق بين الشخص الناضج والشخص الغير ناضج، بيتحمل الالم واحيانا بيتحمل الضرر عشان المصلحة المرجوة، عشان خاطر كده تحمل الالم. طيب رقم خمسة، انظر في العواقب. دايما نقول فكر، هو انا لو خدت الفرصه دي ايه اللي هيحصل، هو انا لو خدت رد الفعل ده ايه اللي هيحصل. على فكره احيانا بنتراجع في بعض الحاجات وبيبقى شكلنا خايفين، مش عشان خايفين بس عشان خاطر عارف ان اللي قدامي غشيم، ممكن ياخد قرار شبهه غشيم، فهضطر اتراجع وابين له ان هو ست رجاله ببعض عشان خاطر يتكرم ويعديها لي، عشان انا عارف ان هو لو انا وريته حقيقته هيتغاشم وهياخد قرار، القرار ده ضدي وضده 10 اضعاف. فبما اني بتعامل مع شخص غير عاقل انا مضطر ان انا اتراجع وهو يحس بالانتصار، شكرا، لاني بنظر في العواقب. فبص قدام، وفي نفس الوقت مثلا في العواقب زي انا لو فضلت احفظ قرآن فترة مش هبقى اختم في الاخر. طب ما احفظ دلوقتي، ما احفظ دلوقتي. انا لو فضلت مصاحب الشخص السيء ده، طب ما انا هاخد منه طباع قدام، طب ما سيبه دلوقتي. انا لو كذا دلوقتي، انا لو عودت نفسي ان انا اكلم فلان الفلاني دلوقتي في التليفون، انا كبنت بتعامل مع فلان الفلاني وعودت نفسي، كمان شهر هبقى بجاهد نفسي ان انا بطل مكالمة التليفون. طب ما بطلها دلوقتي، ما بطلها دلوقتي، ما هو انا في الاول ما انا بعودتش. فانظر للعواقب، انظر للعواقب. طيب ايه كمان نسيت العدد ففكروا انتوا بقى. اعلم ان بعض التحولات لا تأتي الا بالتراكم. يعني ايه؟ يعني في واحد مرة واحدة بيبوظ، اه بس احيانا بيبوظ بالتدريج لان كل يوم بياخد حتة. وفي واحد بيبقى مرة واحدة صالح، اه بس عشان خاطر يستمر لازم يفضل كل يوم يتراكم معاه حاجة، وممكن ياخد الصلاح جزء جزء، ولكن مفيش كل حاجة بزرار، في حاجات محتاجة التراكم. فلو كل يوم عملت حاجة صغنططة وحشة، ده مش معناه ان انت شخص بتعمل حاجات صغنططة، ده معناه ان بعد فترة طويلة انت هتبقى اوحش بني ادم في الدنيا. ليه؟ عشان وظبت على الوحش الصغير، فبقى عندك جبال من الحاجات الغلط. فخلي بالك من نفسك. ايه كمان؟ تحمل عواقب قراراتك. خدت قرار صح؟ تحمله، لان اي قرار صح له عواقب عشان خاطر تكسب من وراه. ما هو مفيش مكسب من غير يعني قرصة. وفي نفس الوقت ساعات بيبقى غلط، تحمل واستفيد وما تتملصش وتهرب من قراراتك. اتحمل وتعلم، تحمل وتعلم. فتعلم تحمل عواقب قراراتك. من الأمور أيضا تعلم كيف متى ترحل، ما تعلم متى ترحل، امتى المشكلة تخلص، امتى توقف المسار ده، امتى توقف العلاقة دي، امتى توقف المشكلة دي، امتى توقف وتمشي من الشغل ده، امتى تبطل الموضوع الفلاني. في حاجات مستحيل تأخرها اكتر من دقيقة، في حاجات انا دلوقتي وانا بتكلم انت بتسمعني المفترض ان حضرتك او حضرتك تاخد قرار حالا ان دي اخر لحظة في كذا، اقسم بالله ما هرجع تاني. تعلم متى ترحل، عشان انت هترحل من هذه الدنيا مرة واحدة. ففي حاجات ما ينفعش تقابل ربنا بيها، انت فاهم كلامي كويس. واظن ان اللي لمست معاه في حاجة معينة اللي ألقى الشيء ده وألقى اللايف ده قدام عينيك وفكرك بده دلوقتي، بيقولك بطل وتوب وارحل، كفاية بطل وتوب وارحل كفاية. ايه كمان؟ انظر في تجارب الآخرين وتعلم منها. ايه كمان؟ تجارب الآخرين يستفاد منها ولا تعاش. اخر حاجة دي هقولها واقفل. تجارب الآخرين يستفاد منها ولا تعاش. يعني واحدة صاحبتها جوزها خانها، وصاحبتها التانية جوزها ضربها، فدي اتطلقت ودي اتطلقت، تتقلب على جوزها ليه؟ عشان خاطر عايشة مشاكل صاحبتها. لا، استفيدي منهم، استفيدي، استفيدي من عدم استقرارهم يا ستي. حلو، بس ما تبوظيش حياتك، دي مشكلتها هي، دي مشكلة صاحبتك مش مشكلتك انت، ما تعيشهاش. فاستفيدي من تجارب الآخرين، بس اوعى تعيشيها. نفس الكلام بالنسبة لحضرتك، تمام؟ ما تخليش واحد يجي يحكي لك عن حاجة معينة فيشككك في أهل بيتك أو يخليك تحتقر شغلك. دي ظروفه، ظروفك مختلفة، فاستفيد من ظروفه، من تجربته، من حكايته، بس ده ما يأثرش على حياتك. يأثر على حياتك ان انت تطورها، مش ان انت تلويها وتحطها مكان حياته عشان توصل لنفس النتيجة، فتلاقي نفسك خسرت مراتك او خسرتي جوزك او خسرت علاقتك بوالدك او بوالدتك او بشغلك او بقيت ابعد عن ربنا سبحانه وتعالى او بقيت سيء الظن بالله عز وجل، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. في النهايه توكل على الله عز وجل، فان جاءك الخير فاعلم انه من الله عز وجل كرم واشكر الله عز وجل عليه، وان جاءك الشر فاعلم انه بما كسبت يداك، او انه كفاره، او انه رفعه في الدرجات، فاصبر فامر المؤمن كله خير. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا. كلمتكم في ثلاث حاجات النهارده. رقم واحد، صدق ربنا سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف تعيش صح. رقم اثنين، استفيد ممن هو اكبر منك بس من اصحاب التجارب المتوازنه. ثلاثه، كن ناضجا ولكن مبكرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.